نسألك يا بار تحفظ لنا الربع والجار وتنزل الغيث مدرار وسقي الحماري معزار ماشي كم التمر في الدار يا ربي نسألك يا بار تحفظ لنا الربع والجار وتنزل الغيث مدرار وسقي الحماري معزار ماشي كم التمر في الدار واغفر لنا كل ذلة واصلح لنا كل نية وارفع لنا كل بلية واجعل جنانك لنا دار ماشي كم التمر في الدار والفي صلاتي على احمد واله وصحبه وسرمد مع سلامي على عدد امطار وشجار وانهار ماشي كم التمر في الدار هذا وان كان باسق الوصف حسن العلايق الراسخات البواسق الناخل ان كنت فكار ماشي كم التمر في الدار هذا وان كان باسق الوصف حسن العلايق الراسخات البواسق النخل ان كنت فكار ماشي كم التمر في الدار النخل زين العساكيل لا خيبت التحاويل القرع مهيا في الخيل اذا قرب وقت الافطار ماشي كم التمر في الدار للرز يكفي محله والخبز ما كان مثله ما حد من اكله يمله حاضر لصاحبه الطيار ماشي كم التمر في الدار ماشي مثيله موافق الليل والصبح ناطق يدرك ولا له مرافق مع العشايا والابكار ماشي كم التمر في الدار طيب ثمرها وحالي شوف العسل في المثالي التمر هو خير مالي وشجرته خير تشجار ماشي كم التمر في الدار أما الهجر ما له امداد والعشد لي سيد الزياد خرفته معاد تنزاد رطب بارد وشي حار ماشي كم التمر في الدار وكل بقله ومجراف أو شبشبان الخراف والقرع وقرع الأخريف وانصاف في خرفته ما له انظار ماشي كم التمر في الدار وعاد تمر اليتيمة يعجبك نثره وصيده في الزين ماله قسيمه تقدوم لأهل الفخار ماشي كم التمر في الدار وعاد تمر اليتيمه في الزين ماله قسيمه يعجبك نثره وصيمه تقدوم لأهل الفخار ماشي كم التمر في الدار عاد المديني غذ الروح تمر دوا كل مجروح لو كان على الفرش مطروح من بعد ما ياكل ثار ماشي كم التمر في الدار سريع النخل سيده تمر دواء للبروده يا ريت لي منه كوده مكرم بها الصحب والجار ماشي كم التمر في الدار اما الحماري هي القوت هي خير من بر مفتوت وش عاد لا قرب وحوت يعجبك وقت الخصار ماشي كم التمر في الدار عاد اليهامي ويفسوس مربوط نازه ومبحوس كد السمينة وبخسوس وبسق ودر ضرعها دار ماشي كم التمر في الدار الصحل والعرقدية منها المخبة هدية طعم الزبيب قذية عاد المجاحي كم الصار ماشي كم التمر في الدار تمر الزجاج وحلفة مرطب محسن ومحلى والعبد الرحمن مهياه ذوق ويطرح ثمر بار ماشي كم التمر في الدار يا محسن القرع في النوب في الخيل أو كان مبسوق ولي لها رب مسبوق مقطرة ما لها انظار ماشي كم التمر في الدار الراب والعرب في الخون مع الشعيبي يقولون وباقي ينسب لدمون يا ريت مغرزه في الدار ناشيك من التمر في الدار، والعنبرة والعماني والسبي أول وثاني، مفحوشين كاللباني لكبارهم هم والأصغار، ناشيك من التمر في الدار، وباستين المسمى مذكور في البيت جمع، يللبطيطة تعنى في وصف دعا الأخبار، ناشيك من التمر في الدار، والجعر مثل الكذابة كم بينهم من تشابه، وهم سواء في النسابة الفجح ميل التكركار، ماشي كم التمر في الدار، واللوز أحسن مغارز يشبه صباع العراوز، يبغى الليالي مناوس يحرس ثمنها يحرس ثمرها عن الضار، ماشي كم التمر في الدار، واللوز أحسن مغارز يشبه صباع العراوز، يبغى الليالي مناوس يحرس ثمنها عن الضار، ما في كم التمر في الدار، النخل أنواع له جم أصفر وأحمر وأدهم، يشبع عيال ابن آدم والفاعل منه ذكر حار، ما في كم التمر في الدار. وعاد تمر المدينة أنواع من كل عينة، طب الكبود الرهينة يا ريت لي منه قنطار، ماشي كم التمر في الدار، من لامعه تمر مرزوم، مسكين جايع ومهموم، حاير وماير ومغموم، يدور في بحر الأفكار، ماشي كم التمر في الدار، من لامعه تمر مرزوم، مسكين يايع ومهموم، حاير وداير ومغموم، يدور في بحر الأفكار، ماشي كم التمر في الدار، اقسم بربي قسامه ان الغناء في الرزام، التمر نعم الكرامة من حاشدي او يقع زار، ماشي كم التمر في الدار، الظن في الله ينصف قريب للخالق يصف، يرحم عبيده ويشرف بغيث رحمته مدرار، ماشي كم التمر في الدار، وبعد يا حامل الخط بكر بعزمك تنشط، للمقصد اقصد وخطط لا دار يا خيرها دار، ماشي كم التمر في الدار، انشد على علوج الجيد نسل الرجال الصناديد، العيد روسي والسيد لي في الكرامات محضار، ماشي كم التمر في الدار، ايضا وبلغ سلامي لاهل الرويدي تنامي، وقل لهم ذا كلامي فينا مثلنا مساكن نهرم لزيار، ماشي كم التمر في الدار، ايضا وبلغ سلامي لاهل الرويدي تنامي، وقل لهم ذا كلامي فينا مساكن لزيار، ماشي كم التمر في الدار، الجمعة نظم كلامي لتسع أول جمادي، وعام تسعة عدادي من بعد ستين إقرار، ماشي كم التمر في الدار، والخاتم صلوا على أحمد والآل والصاحب سرمد، ما قمري لبان غرد وما سر البرق دهار، ماشي كم التمر في الدار.